عنهك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عالينا سافلنا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإننا لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين